بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. الحديث ضعيف وفيه فوائد، منها: أولا، النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان أو شيء منه، سواء مع صوم النصف الأول أو بدونه، ولكن على تقدير صحته محمول على ابتداء الصيام بعد انتصاف الشهر. فالنهي في حق من لم يصمه فالنهي في حق من لم يصمه من أوله، نعم، أو أوله، من لم يصم أوله، من لم يصم أو أوله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره. والنهي فيه من جنس النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ومع ذلك فهذا الحديث معارض بمفهوم ذلك الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فمفهومه جواز الصوم قبل ذلك. فمن ضعف الحديث لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. قال الحافظ رحمه الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. صلى إليك. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. الشرح: فيه النهي عن التطوع بصوم يوم السبت مطلقا، أي مفردا أو مع غيره أو صادف عادة، لقوله: إلا فيما افترض عليكم. وهذا معارض من وجوه: أولا، صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان. ثانيا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع المطلق حتى يقول القائل: لا يفطر. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رابعا، قوله يعني، وفي هذه الحديث كلها، كل هذه الحديث تتضمن صيام السبت، فهو داخل في صيام النبي شعبان، وفي فضل صيام المحرم، وفي فضل صوم يوم وفطر يوم، كلها فيها السبت. نعم. صلى الله عليه. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. سادسا، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وهو الحديث الآتي في الباب. وكل هذه الأحاديث تتضمن مشروعية صيام يوم السبت مفردا أو مع غيره. ولأجل ذلك حكم العلماء على حديث البعض أنه شاذ أو منسوخ، ومع ذلك ففي متنه نكارة، وهو قوله: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فإنه يقتضي وجوب أكل شيء ولو لم ينوي الصوم مبالغة في ترك صومه. ومن قال من العلماء إن النهي عن إفراده وتخصيصه لا يستقيم قوله مع ما تقدم، وأبعد منه قول من قال يحرم التطوع بصوم يوم السبت مطلقا. وبهذا يتبين أن الصواب جواز صوم يوم السبت مطلقا، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة. المراد بالمشركين اليهود والنصارى، فيوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى. نعم، صلى الله عليك. وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. في الحديث فوائد منها: أولا، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صوم يومي السبت والأحد. ثانيا، استحباب صيامهما مفردين أو مجتمعين. ثالثا، الحكمة من صيامهما وهي مخالفة المشركين، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، كما أن الجمعة عيد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: هدانا الله له وضل الناس عنه، والناس لنا فيه تبع، فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. رابعا، أن مخالفة الكفار في أعيادهم السنوية آكد، لأنها عندهم أعظم من عيد الأسبوع. خامسا، إطلاق اسم المشركين على اليهود والنصارى. سادسا، أن من مقاصد الشرع مخالفة المشركين واليهود والنصارى في هديهم. سابعا، أن من شأن العيد الفطرة عند المسلمين وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. الشرح في الحديث على تقدير صحته. فوائد منها: أولا، النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان حاجا، وهذا يوافق فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم، وتركه صلى الله عليه وسلم لصوم يوم عرفة مع ما أخبر من فضله وتكفيره لسنتين يدل على أن السنة للحاج ترك صومه، إلا أن يكون الصوم عن هدي التمتع. والحكمة من الفطر في ذلك اليوم أنه أقوى للحاج على مقصود الوقوف من كثرة الذكر والتعرض في الدعاء، وبخاصة إذا كان الوقت حارا. وقيل لأن يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج يوم عيد، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، عيدنا أهل الإسلام. أما ما سواه مما يعده الناس عيدا فكلها جاهلية وبدعية. يوم عرفة، نعم، عيد يوم عرفة. صلى الله عليه. ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذا الحديث ما ويضاف إلى عيد الفطر، يوم الفطر بالنص والإجماع. نعم. صلى الله عليك. فهذا الحديث مع فعله صلى الله عليه وسلم مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ثانيا، أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالفطر في يوم عرفة الأصل أنه مفضول، ولكنه في عرفة أفضل من الصوم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. في الحديثين فوائد منها. غدا. نعم. أحسن لك. أولا. لا أقول غدا. أقول غدا. سم.